السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لو سمحت لي سؤالين. لما يقع مشاكل بين الزوجين بأسهل أسباب، ويقع عنف، لما يقع مشاكل بين الزوجين لأسهل أسباب، الصوت غير واضح معلش. لما يقع مشاكل بين الزوجين، مشاكل بين الزوجين لأسهل أسباب، ويقع عنف لفظي على الزوجة وظلم، فتتعب نفسيا وجسديا لأنها مريضة بالأعصاب، فهل تأثم لو حكت، وهي تعالج عن دكتورة، فهل تأثم لو حكت لأختها أو صديقة؟ هذا السؤال الأول. وهل تعتبر غير راضية على قدر الله، مع العلم لما تهدى تحمد الله كثيرا على هذا البلاء؟ وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخت تقول تحدث مشاكل بينها وبين زوجها، وأحيانا تخبر بعض الناس بذلك لأنها مرضت نفسيا، فكما يفهم من كلامنا تفضفض لأختها لعلها تتكلم بكلمة تصبرها. هل هذه غيبة؟ ليست بغيبة إذا كان المقصد التنفيس وطلب النصح وطلب التذكير، والله أعلم. أما هل هذا يكون اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى؟ فأقول بس الشكوى جائز إلا إذا كان مصحوبا بنية الاعتراض على القدر، أو بما يتلفظ به من ألفاظ تتضمن اعتراضا على القدر. أما بث الشكوى للأشخاص قد يجوز ما لم يصحب بالاعتراض على القدر. قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه الحديث. وزارت عائشة رضي الله عنها أبا بكر وبلال، وهما موعوكين بالحمى لما أتوا من مكة إلى المدينة، فإذا بأبي بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وإذا ببلال يقول ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يذكر أيام مكة، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. يا حبيب فضلت الشيخ. الحمد لله بخير. الحمد لله. بارك الله فيك يا رب. بقول لحاجة يا سيدي الشيخ، لو سمحت، المرأة المطلقة وتصبر على تربية أولادها لا ثواب وأجر المرأة المتوفى عنها زوجها؟ المرأة ماذا؟ المطلقة حضرتك. المرأة المطلقة لا ثواب وأجر المرأة المتوفى عنها زوجها تصبر على تربية أولادها وتجلس معهم؟ هل المرأة المطلقة التي تبقى على تربية أولادها تتساوى مع الأرملة التي مات زوجها وتقوم على تربية أولادها؟ التي مات زوجها ابتلاؤها بوفاة الزوج كان شديدا. النصوص التي وردت في الأرملة وثوابها أكثر من النصوص التي وردت في المطلقة وثوابها، لكن عموما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ لو سمحت عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي بالنسبة للمرض المنتشر، مش المفروض يا فضيلة الشيخ ان هو يكون في دعاء القنوط، والمفروض نعمل ايه يعني عشان خاطر يتشال عننا البلاء؟ احنا مساجد مقفولة، صلاة الجنازة بيصلوا عليها في الشارع، المساجد مقلقة، والميت صلى عليه في الشارع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالذي أتى بالأمراض هو الله، والذي يذهبها هو الله. قال الله تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فعلينا بدعاء الله والقنوت في الصلوات، ولا يلزم أن يكون القنوت في الصلوات في المسجد إذا منعنا منه، فالقنوت في أي مكان، في أي مكان كنت أكثر من الدعاء وأكثر من الرجاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكذلك إذا كانت هناك أسباب تلتمس، التمسنا الأسباب التي تكون سببا في الشفاء، إذا وجدت أسباب لذلك التمسناها. وكذلك إذا اتقيت الأسباب التي قد يزداد بها المرض، فهذا سبيل قويم أن نتقي الأسباب التي بها يزداد المرض، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ولقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا يحدده أهل الذكر وأهل الاختصاص في هذا الصدد. ونحن إن أخذنا بالأسباب فنوقن أن الأسباب ليست هي كل شيء لصد القدر أبدا، ولا يمكن أن تصد الأسباب القدر. نعم، نأخذ بالأسباب ممتثلين أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أمر الله وأمر رسوله في الأخذ بالأسباب، كحديث تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داني إلا أنزل له دواء. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. ولكن أيضا علينا أن نؤمن بالقدر ونعظم ذلك، فإن الله ذكر في كتابه الكريم قوما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لما وصلوا إلى صعيد فسيح وتركوا البلدة خوفا من الموت، قال لهم الله: موتوا. فما ماتوا بجرثومة، إنما ماتوا بكلمة موتوا، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. فلندرك ذلك جدا. نعم نعم نعم، نأخذ بالأسباب ونتقي المحاذير ونتقي مواطن الشر والفساد والمرض، ولكن مع ذلك اليقين بالله لا بد من تعظيمه وأخذ شأنه في نفوسنا. فقال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يديك الصحة ويبارك في عمر حضرتك إن شاء الله. وياك يا أختي، ربنا يبارك لك. بقول لحضرتك ايه، عايز اسال حضرتك سؤال. انا كنت عامله عمليه قيصري، فروحت للدكتوره واتفقت معايا على مبلغ، فالمهم ايه اتفقت عليه وكده، فجت يوم العمليه قالت لي: لا انا عايزه فلوس تاني، انا جبت دكتور ومش دكتور، مع ان انا واخده بنج نصفي وشايفه ان هي ما جابتش دكتور. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. إن كانت المريضة اتفقت مع الطبيبة على أجر معين فالاتفاق يلزم الطرفين، إذا حصل اختلاف يوجه الأمر إلى أهل الاختصاص فتعرض القضية على سبيل المثال على 3 من الأطباء المختصين ويؤخذ القول الوسط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بحالك مولانا؟ الحمد لله. كان في أسئلة بعض تتعلق بخصوص الصلاة بالبيت في هذه الأيام. السؤال الأول، ما هو أفضل وقت لصلاة العشاء؟ وأغلب الناس جالسين في البيوت، يعني أخروها ولا يصلوا على طول عند الأذان؟ السؤال الثاني، أسرة من 5 أفراد ممكن يصلوا الجمعة بالبيت أو فوق السطوح مثلا، يلموا رجالة العيلة ويصلوا فوق السطح؟ السؤال الثالث، هل يجب الأذان للصلاة في المنزل هذه الأيام؟ السؤال الرابع، أين نصلي الجنائز الآن بعد غلق المساجد؟ السؤال الثاني، ثواب الصلاة بالبيت الآن هل هي نفس ثواب الجماعة في المسجد للعذر اللي احنا فيه؟ السؤال الخامس، حكم تقسيم العمل للحفاظ على الصحة على صحة الموظفين في الوقت الراهن؟ السؤال الأخير، جزاكم الله خيرا، هل من صفات المنافقين تصيد الأخطاء لأهل الإيمان؟ جزاكم الله خيرا. أياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فوقت العشاء كما لا يخفى عليك يبدأ من سقوط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. هذه الحمرة إذا سقطت دخل وقت العشاء، وإذا أخرتها شيئا ما للتأكد التام من دخول الوقت حسن، ولا تتجاوز بهذا التأخير منتصف الليل. وإن تجاوزت منتصف الليل دخلت في الكراهة، وإلا فوقتها يمتد إلى الفجر، ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وأيضا فلأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فحمل فريق من العلماء هذا الحديث على وقت الإباحة والجواز، وما بعده وقت كراهية، والله أعلم. أما الأسرة المكونة من 5 أفراد، هل لهم أن يصلوا الجمعة في البيت؟ أقول في الأوقات المعتادة لا يصح مثل هذا، في الأوقات التي ليست بنوازل لا يصح لهم أن يفعلوا مثل هذا، فلم يرد مثل هذا الصنيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه ضرورة التي نمر بها، ومسألة نازلة تتعدد فيها أقوال أهل العلم، فلعالم أن يمنع ويقول لم يصنع هذا، ولعالم أن يقول إننا نتقي الله ما استطعنا ونصلي الجمعة بخطيب يخطبنا أينما كنا، وخاصة أنه ليس هناك نص صريح في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فالقولان موجودان يحفظك الله، قول مبناه على عدم وجود مثل هذه النازلة فلا تصلى الجمعة في البيت، وقول مفاده أن هذه مسألة جديدة لم تكن حدثت في الصدر الأول فاحتاجت إلى فتية، وهناك من يفتي بالجواز، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. أما عن الأذان، لا يجب في المنزل، إنما يستحب في المنزل أن تؤذن لكن من غير إيجاب. أما عن الصلاة على الجنازة، فالصلاة على الجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلبها لم يكن في المساجد، أغلب الصلوات على الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في المساجد، وندر أن تصلى الجنازة في المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الصحابة، إنما كان هناك موطن مخصوص للصلاة على الجنازة. ودل على هذا أن في قصة رجم الزاني رجم في موطن قريب من موطن الصلاة على الجنائز. وعائشة أيضا لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ تقسيم العمل للحفاظ على الصحة راجعا إلى مدير العمل وإلى عموم الضرر، والله أعلم. فالأمران مرتبطان، مدير العمل ووجود الضرر، والله أعلم. أما هل من صفات المنافقين تصيد الأخبار؟ نعم، هذه من صفاتهم. قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولا يخفى عليك أن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا في المنافقين وفي غيرهم. ولكن كان من شأن أهل النفاق التقاط الأخبار والشائعات ونشرها كما فعلوا مع أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي البريئة المبرأة الصديقة المصدقة، فاستجمعوا الأمر وتولوا كبره كذبا وزورا وبهتانا، وطفقوا يطعنون في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. السلام عليكم. كيف ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك ليه سؤالين، اولا او عدة اسئلة. اولا احنا طبعا بعد الضرورة بنصلي جنب بجوار المسجد، يعني يرفع الاذان في المسجد ونصلي في الخلاء، هل هذا افضل ولا في البيت؟ اولا. ثانيا هل يجوز اذا كان هذا يعني افضل في بجوار المسجد في الخلاء؟ عموما المسألة مبنية على وجود الضرر من عدمه، فحيثما وجد الضرر ابتعدنا عن مواطنه، حيثما انتفى الضرر اجتمعنا لصلاة الجماعة. فالأمور بحسبها، يعني إذا وجد ضرر محقق من الاجتماع امتنعنا الاجتماع، إن لم يوجد ضرر محقق فالحرص على صلاة الجماعة مأجور صاحبه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ ربنا يبارك فيه. وفيك بارك الله. معايا بعض الأسئلة الله يكرمك، عايز أعرفها بس الله يكرمك. تفضل. السؤال الأول حكم الزواج الباطل والزواج الفاسد وما الفرق بينهما مع ذكر لكل اسأل سؤالك فيه. أفضل اسأل سؤالك أفضل، المقام ليس مقام شرح فقهي موسع نذكر صور الزواجات الباطلة أمور كثيرة، لكن اسأل السؤال الذي يعنيك. طيب هل يقع فيه الطلاق في السؤال الباطل؟ مثل لما تقول مثل لما تقول ماشي. هل يقع فيه هل له عدة الزواج الباطل فضيلة سيدنا الشيخ؟ يا كريم بارك الله فيك، وضح الصورة التي تريد أن تسأل عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. دلوقتي أنا صليت العصر اللي هو في الركعة الثالثة بعد مثل الفتحة قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فكنت الركعة الثالثة قمت ركعة على طول، وقت صحيحة؟ عفوا صليت الركعة الثالثة. في الركعة الثالثة حضرتك قدم معايا بعد ما قلت الفتحة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم فكنت في الركعة الثالثة قمت ركعة على طول، صليت صحيحة؟ يعني جاوبت بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفتحة على حضرتك. يعني فكنت في الركعة الثالثة. قلت ركعة بقى وخلصت الركعة الثالثة يعني من غير ما قلت صغيرة. قلت بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفتحة. يعني أنت تسألين عن كونك لم تقرأي السورة القصيرة بعد الفاتحة؟ لا في الركعة الثالثة حضرتك، الركعة الثالثة قلت بسم الله الرحمن الرحيم وانا افتكرت ان انا في الركعة الثالثة قلت ركعة. صورة صحيحة ولا مش صحيحة يا شيخ؟ أقصد يعني قلت بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة. أيوة وانت ركعة فقط ركعة. عموما قراءة السورة التي بعد الفاتحة ليست بواجبة فصلاتك صحيحة. شكرا جدا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. قلت الشيخ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تفضل. بارك الله فيك. فيك. بعد ذلك انزل المسجد ومدابة الزوجة يستوجب الغسل وتغيير الملابس؟ المني أو المزي؟ المزي. المزي بالزال المعجمة نجس. لا بمدابة الزوجة. أيوة هو نجس ويلزم غسل العضو وغسل مكان هذا المزي الذي أصيب من الثياب والجسم ولكن لا يستلزم غسلا إنما ينقض الوضوء إذا كنت متوضئا وهو نجس يزال أثره ويزال من على الجسم والملابس. بارك الله فيك. وإذا ربط الصلاة توضأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نزل. نعم. معليك بالنسبة للي بيخالفوا أمر ولي الأمر في فسخ النوازل تعترضوا على غلق المساجد هل في ذلك معصية؟ لا هو المسألة في هذه الحال اجتهادية شيئا ما من ناحية يعني طبعا الأصل موافقة ولي الأمر فيما لا يخالف أمر الله ورسوله لكن فقط أن ألتمس العذر فقط ألتمس العذر فقط لمن لهم اتجاهات في هذا الباب أن عندهم أمر الله عندهم أمر الله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وعندهم أمر ولي الأمر هنا أمران متعارضان أمر الله وأمر ولي الأمر فالفقيه ينظر يقول لماذا أمر ولي الأمر بذلك كان رجلا دينا صالحا لكان أمر ولي الأمر بذلك حفاظا على الصحة العامة نسمع له ونطيع نسمع له ونطيع لكن إذا كان في دولة من الدول مثلا أمر ولي الأمر بأمر يخالف أمر الله ورسوله نحن مع أمر الله ورسوله لكن في هذه الأونة ووضح جليا أن بالتواتر وبإجماعات الأطباء فيما علمت لا أقول إجماعات الأطباء لأني لم أحصرهم عددا يعني الأثرون مسلمهم وكافرهم تواطوا على أن هناك ضرر بسبب التجمعات فإذا كان هناك ضرر وأطبق عليه أكثر أهل الأرض ضرر محقق فولي الأمر هنا ما أمر بشيء يخالف أمر الله ما أمر بشيء يخالف أمر الله ولا أمر رسوله بل يكاد يتوافق مع قول الله بل متوافق مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ومع قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأيضا قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهنا أذكر بأثر حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو معروف لما مر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الشام وقد وقع بها الطاعون وتفشى وكان يعصف بالآدميين فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هل ترون أن ندخل البلدة أم لا؟ فقال بعضهم ندخلها نتوكل على الله وندخلها وقال آخرون لا تدخل يا أمير المؤمنين فاختلفوا فأبعدهم عمر وأدخل كبار السن الفقهاء من مشايخ البدريين المهاجرين والأنصار فاتفقوا على رأي واحد لا ندخل هذه البلدة يا أمير المؤمنين فعدل عمر عن البلدة فإذا بمن يرفع صوته مقبلا أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب فالتفت عمر فإذا به أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وكانت له منزلة عند عمر لأنه أمين هذه الأمة فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ما كنت أتمنى أن تقول أنت مثل هذه الكلمة يا أبا عبيدة ثم قال يا أبا عبيدة لو كانت لك إبل مضمون كلام عمر وهناك واديان واد أخضر وواد قفر ليس فيه نبات في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في الوادي الأخضر. قال إنك إن رأيتها في الوادي الأخضر بقدر الله، وإن رأيتها في الآخر فبقدر الله. فسكت أبو عبيدة، ثم أقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن بعد يجري ويقول: عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يفرح إذا سمع أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هو يا ابن عوف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر. فإذا أمر ولي الأمر بشيء من أجل الصحة العامة وليس له فيه مأرب شخصي خاص وليس له تعلق سياسي بأمور، فالسمع والطاعة مطلوبان، إنه ما خالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا وألفت النظر بشيء يذكر، فإن شخصا من الأشخاص سأل سؤالا غريبا عجيبا في الحقيقة، ولكن ليس على السائل كبير عتب، إنما على الذي سمع منه الأثر عتب كبير، وهو أنه يقول، يعني السائل يقول، سائل خاص يعني الأسئلة: هل يجوز أن أتمنى من الله أن أصاب بالكورونا؟ سؤال غريب. فجاوبه قطعا: لا يجوز ذلك. لكن قال: سمعت من شيخ يقول إن أبا عبيدة بن الجراح قال: اللهم اجعل لأهل بيتي نصيبا من هذا الطاعون. فأقول إن الأثر عن أبي عبيدة لا يصح، وكذلك الأثر عن معاذ، وهو راجع إلى أثر أبي عبيدة من ناحية الأسانيد، لا يصح كذلك. ثم إن هذا الذي طلبه مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز أن تطلب من الله أن تصاب بالكورونا لأنك ستكون شهيدا، لا يجوز ذلك. ذلك لأن أهل الإيمان يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من أصحابه مريضا من شدة المرض، أصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال: هل كنت تسأل الله شيء تسأل الله شيئا هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان أفضل لك. ثم إن النبي قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وقال في أدايته: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فتمني البلاء لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فقبيح أن يصدر من شيخ قول نفاده أنه يجوز أن يتمنى الشخص لنفسه أن يحل به مرض الكورونا، قبيح جدا أن يصدر هذا لمخالفاته عشرات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. نعم. دلوقتي بالنسبة للفيروس ده، هو بيقولوا اللي هو المطهر المعقم اللي صدرته الأبيض نجس، فإحنا مش عارفين إذا كان هو الفيروس نجس؟ لا، السبيرتو الأبيض اللي إحنا بنحطه في الكحول. فإحنا مش عارفين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكثر أيضا السؤال عن تعقيم الأيدي بالكحول الأبيض أو غير الأبيض. فأقول وبالله تعالى التوفيق، الكلام راجع إلى شيء، إلى شيئين. أولا، هل هذا الكحول الذي تعقمين به الأيدي هل هو خمر قولا واحدا أم أنه سام إذا شربته لا تسكري بل تتسممي وتمرضي وقد تموتي؟ فالظاهر والله أعلم أنه إلى التسميم أقرب منه إلى الإسكار، فلا نعلم ناسا تشرب هذا المطهر كي تسكر، فمن ثم فارق الخمرة، لم يصبح آنذاك خمرا لأنه فارق الخمرة. من ناحية الخمر تسكر وليس من ورائها ضرر سموم تهلك، أو قد يكون هناك بعض الضرر من ناحية السموم، لكن هذا سام ولا يتعاطى للإسكار فلا يسكر. ثانيا، لو سلم أنه خمر وهذا لا أتقلده إنما أفترض، هل الخمر نجسة، نجاسة حسية أم نجاسة معنوية لاقترانها بالأنصاب والأزلام في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أي نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ففيها قولان للعلماء، ولكن يقطع علي هذين القولين أن لا أوصف هذا بأنه خمر قولا واحدا، إنما هو يسمم ولا يسكر إذا شرب ولا يتناول للإسكار، والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش حضرتك، عندي ثلاث أسئلة صغيرين جدا. يعني السؤال الأول، صحة الدعاء ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. السؤال الثاني، لو شخص أنشأ مسجد، يعني أقام مسجد وعين عليه مسؤول إمام وقائم على شؤون المسجد وكده، فالمسؤول ده لو بيضل في المسجد طول اليوم، هل يجوز أن يستخدم ماء المسجد مثلا في عمل مشروب أو كهرباء المسجد في أن يشحن جهازه أو كده؟ السؤال الثالث، لو تم يعني تعميم العدادات الإلكترونية وكده في المساجد، فالفاتورة مثلا بتيجي عالية جدا، هل يجوز أن توصيل المسجد حد يوصل المسجد بالطيارة العمومي؟ جزاك الله خيرا. طيب، يسأل هل يجوز أن ندعو ربنا بقولنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا؟ نعم يجوز. ودعاء موسى عليه السلام، دعاء موسى وهارون عليهما السلام، وقد قال تعالى وذكرهما ضمن الأنبياء الذين يقتدى بهم، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أما عن العامل في المسجد، هو مقيم النائم قائم في المسجد ويشغل السخان في كهرباء المسجد مثلا، يمكن أن يدفع قيمة الكهرباء التي يستغلها تقريبا شهريا ويسلم له دينه، والله أعلم. أما عن فاتورة الكهرباء التي تأتي عالية للمسجد، فمن ثم يحملهم هذا على سرقة الكهرباء من التيار العام، لا يجوز، وسرقة المال العام لا تجوز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ياك مولانا. الحمد لله. الله يخليك يا رب، عليك ربنا يديك الصحة يا رب ويباركنا فيك يا مولانا. وياكم. الله يخليك. أنا مولانا طبعا بالنسبة طبعا في حكاية الأمراض طبعا اللي حاليا دلوقتي على مستوى الجمهورية في المساجد. فأنا عامل في المسجد. مجرد بخلص أذان الناس بتخبط علي عاوز أصلي بالعافية. فأنا بمنحهم. هل أنا برواقيتي في خطأ طبعا برواقيتي ارتكبته أو متحمل الناس اللي هي خارج المسجد عاوز أصلي، أنا برواقيتي هل ارتكبت ذنب؟ أنا بنقص تعليمات. سؤال ثاني مولانا، رجعنا إلى الأصل المسألة، إن كان هناك ضرر وتم المنع حتى لو أنت توقن أن هناك ضرر، إذا كنت من أهل الاختصاص فلك أن تمنع، لكن عموما الأمور تواترت الآن على أن هناك أضرار تتأتى من التجمعات، من مسلمي الناس وكافرهم، من مسلم الناس وكافرهم في دول العالم أجمع، ليس خاصا بمصر وليس خاصا بدولة من الدول. فالله أعلم، لست بآثم. أتحمل أنا الذنب المصلين إن شاء الله. لست بآثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بس عندي استفسار كده. وأنا قرأت آية في القرآن بتقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طب أنا دلوقتي يعني أخو جوزي ظلمني واتهمني في شرفي وعرضي وفي حاجات كثيرة. المهم يعني الآن ممكن أحد يعرفك ويعرف أخو زوجك، ودي قضية استري على نفسك واسأل السؤال على الهاتف الخاص. ماشي يا فندم. تفضل. أنا دلوقتي شايفة أن هو لا عفوا يعني لا تسترسلي في الطعن في الأعراض على الهاتف على الهواء، هي قضية بينك وبينه ممكن تسترسلي منها على رقم تلفون الخاص، أفضل ما تفضحي أخو زوجك على الملأ، وقد تكوني صديقة وقد تكوني غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. تفضل. المرض كورونا يا شيخ ده ابتلاءاتنا عند ربنا ولا ده من ذنوب الناس؟ نعم. مرض كورونا. مرض الكورونا أو أي مرض من الأمراض قد يأتي لوجهين، لكن عموما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن وما مقدم المرض، مرض قد يأتي ويصيب أقواما من الصالحين فيكون تطهيرا للصالح من ذنوبه وعقابا للكافر على جرائمه لعله يرجع. فالمرض أحيانا يأتي كانتقام من المجرمين الظالمين، حين يأتي كأجر إذا صبرنا عليه واحتسبنا ترفع الدرجات، وحين يأتي لإرجاع الناس إلى دينهم. فربنا قال أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وقال في كتابه الكريم فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات لشأن قوم فرعون فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأحيانا ينهدم البيت على قوم فيهم صالح وفيهم طالح، الطالح الكافر عقوبة له، قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وفي الباب المقابل صاحب الهدم شهيد. فالأمراض أحيانا تأتي لرفعة الدرجات كما حدث لأيوب عليه السلام 18 عاما مريضا رفضه القريب ورفضه البعيد إلا زوجته واثنين من أبناء أمته كما لا أخفى، ولكن في النهاية كشف الضر ربنا وقال صعيد العام أمراض العامة والبلايا العامة تأتي بسبب أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. في الحديث الآخر يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ بعد إذن حضرتك جاوبني بعد ما خلص عشان أسمع حضرتك من التلفزيون. أربع أسئلة. قراءة سورة الملك الحديث بتاعها تشفع لصاحبها، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث بتاعها صحيح أم لا، وقراءة آخر سورة الحشر يستغفر له 70,000 ملك، وصلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرم الله وجهه على النار أو جسده على النار، والمكث في المسجد لحد بعد صلاة الفجر لحد ما تطلع الشمس، حديثه صحيح ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأحاديث المذكورة كلها ضعيفة، وبشيء من التدقيق قل قراءة سورة الملك عند النوم تشفع لصاحبها ضعيف، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لم يثبت عن الرسول إنما هو من قول أبي سعيد الخدري واختلف في اليوم والليلة، أما عن صلاة 40 أو عفوا قراءة آخر سورة الحشر يستغفر له 70,000 ملك فضعيف جدا. أما من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار ففيه ضعف، وهي مجموعة أحاديث في هذا الأخير رواب عدة ألفاظ، 4 قبل الظهر 2 بعدها، رواب ألفاظ متعددة عن أم حبيبة، لكن اللفظ المذكور فيه بعض الكلام. أما المكث بعد الفجر حتى تطلع الشمس في المسجد فثابت، لكن ظني أنك تعني كتبت له حج عمرة تم فهذا الأخير ضعيف. أما مجرد المكث في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس فثابت عن رسول الله، لكن دون ذكر صلاة الركعتين ودون ذكر الأجر. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. سيادتك فضيلة الشيخ، أنا طبعا معايا ثلاثة أشخاص وأنا أدير لهم الماء مقابل مثلا نسبة باتفاق معاهم، هل الشرع وضع ضابط لهذه النسبة؟ ناخدها مثلا اخد نص المكسب، ربع المكسب، تلت المكسب، هل هناك ضابط؟ انتم اتفقتم ام اختلفتم؟ لا احنا متفقين، بس هل هناك ضابط شرعي؟ لا لا، ليس هناك نص يثبت كم يأخذه المدير وكم يعطى الشركاء، ليس هناك نص في ذلك على الاتفاقات. المؤمن عند شروطهم. طيب سيادتك السؤال الثاني اللي بالنسبة دلوقتي التجارة دي تعدى عليها سنة دلوقتي، فأنا دلوقتي أطلع على رأس المال لوحده والمكسب لوحده ولا الكل على بعضه وزكاة؟ الكل على بعضه، لأن الربح متولد من أصل رأس المال. ما أنا مثلا دلوقتي مثلا نفرض أن اتفقت على التلت في المكسب، رأس المال ماليش فيه، يبقى أنا باخد تلت في رأس المال وأنا ماليش فيه. كلامي عليهم هم، أنت موظف. لا أنا اتفقت على تلت المكسب ليه. أيوة أنت موظف. أنت موظف يعني كما يقولون ذمتك المالية مستقلة عنهم. أيوة لا هم كلامي عليهم هم الثلاثة. لا أنا ماليش مال فضيلة الشيخ، أنا ماليش في أعمال هم. أنا فاهم بس اسمع الكلام بس ده. أمرهم يختلف عن أمرك. أنت عامل أجير، اسمح لي يعني في الكلمة. لا تفضل. ولك حكمك. أتكلم عليهم هم. هم ثلاثة شركاء. في آخر السنة دخلوا بمليون. آخر السنة بعد أن أخرجوا نصيبك كعامل أصبح مالهم هم، نصيبهم هم 1,300,000 مثلا. ماشي. بعد إخراج نصيبك أنت. ماشي. هم يزكوا على 1,300,000. انتهينا منهم. طلع في الزكاة. طب كده انا فهمت سيادتك، النصيب انا طلع في الزكاة. انتبه اصبر، هم اخرجوا زكاتهم على بعد خصم اجور العمالة وخصم الضرائب وخصم كل شيء صفى لهم 1,300,000، هم يزكون عليها، ليس لك انت دخل. نرجع اليك انت، انت رجل تقاضيت أجرا بعد سنة نسبة من الربح. مظبوط. إذا نسبة الربح هذه بلغت النصاب ومرت عليها سنة منذ بلوغها النصاب معك تزكي عليها. ده احنا لسه هنتحاسب، احنا في الايام اللي احنا فيها دي هنتحاسب. نفرض ان طلع لي 300,000، يلزم ان يمر عليها عام حتى تزكيها معك. عام من مجرد ان انا اخدتها من الشراكه بعد تملكك لها. نعم بعد تملكك لها. طب السؤال الثاني فضلت الشيء. نعم. لي اخ حلف على زوجته قال لها تكون هي طالق ما يدخلها، يقصد وهي قاعد في البيت معايا بنجيب مراتك انت مغضبها ليه كده، قال تكون هي طالق ما يدخلها، ما حكم هذا اليمين؟ الغالب من احوال المصريين في هذا اليمين انهم يقولون ذلك للتهديد او الردع، وغالبهم لا يقصدون طلاقا. فبناء على احوال الغالبيه العظمى من قائلي هذه المقوله نقول يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب أخبارك؟ تفضل. الحمد لله. شيخ، في مثلا واحد مريض من فترة طويلة يعني، وبعدين يعني لا يبقى شيء يعني انتهي خالص. حكم الزوجة هنا لو عاد تزور مثلا قريبها أو في مناسبات، طبعا مش تاخذ أمر إنه هو متائج يعني زوج فاقد الوعي. أيوة. وزوجته تريد أن تخرج لقضاء بعض الحوائج أو مناسبات أو مناسبات كما يمشي العرف السائد بلا ضرر ولا إفساد. هذا تمشي فيش مشاكل يعني. بلا ضرر ولا إفساد، فاقد الوعي. نعم. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن مصاب بالكورونا ومات، والتغسيل فيه ضرر على المغسلين، فكيف نصنع؟ وكذا الاقتراب منه للصلاة عليه. أقول إذا كان التغسيل فيه ضرر وكذا التيمم فيه ضرر فنصلي عليه كفاقد للطهورين. كرجل مثلا الآن سليم معافى، حضر وقت الصلاة، التمس ماء لم يجد الماء، التمس ترابا لم يجد ترابا، يصلي فاقد الطهورين. ونحن كذلك نصلي عليه وفاقد الطهورين، ولنا أن نصلي عليه إذا كان الاقتراب يضر صلاة الغائب عن بعد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك سؤالين. السؤال الأول، قرأت جزء من سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة، جائز ولا بدعة؟ السؤال الثاني، حضرتك قلت ان الحديث بتاع المكس في المسجد بعد صلاة الفجر ضعيف، وانا اعلم انه صحيح الجامع ما ادري. لا المكس في المسجد للشروق ثابت، لكن كلامي على زيادة وصلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم ضعيف. ضعيف وما صحيح الجامع اللي مكتوب جامع. ايوه ايوه صحيح. من المؤاخذات على الشيخ ناصر رحمة الله عليه. نعم. طب السؤال الاول السجدة والانسان جزء منها، لا بأس بقراءة جزء من السجدة والإنسان، لأن النبي أولا ما أمر بقراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، إنما كان من فعله، وقد قال حتى لو سلمنا أنه أمر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا أنا أحب السنة وعلمت أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى في فجر الجمعة، وقراءة سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية من فجر الجمعة، وأردت أن أفعل ذلك لكن جسمي ضعيف لا يتحمل، أو المأمومون لا يطيقون، وأنا أحب أن أقيم السنة، فقرأت جزءا من سورة السجدة وجزءا من سورة الإنسان. لا أتسنن أن لا أقول إنها سنة عن رسول الله، إنما قلت إن النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذه استطاعتي، فلا تسريب علي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت تطلع تقع من الشيخ؟ نعم. جزاك الله خير ورفع الله قدره. وياك. لو سمحت يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. تفضل. خفض التلفزيون إخوانك يقولون. فإن كنت ربنا قال في القرآن فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. فما نوع الشك اللي شك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا الخطاب يوجه للرسول ويوجه لغير الرسول، يعني أحيانا يوجه الخطاب في القرآن الكريم في صورته لرسول الله، لكن المعني به أمته أو هو أمته أو أمته فقط. يعني أنواع النداءات لرسول الله في القرآن الكريم على أنواع، مثلا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا لرسول الله فقط. لكن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، له ولأمته قوله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ليست لرسول الله إنما هي لأمته، لأن الرسول مات أبوه قبل أن يولد وماتت أمه وهو في المهدي. فورد أثر وإن كان في سنده ضعف أن النبي قال لا أشك ولا أرتاب، فقوله إن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل أو مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما أفادت أن الرسول شك. ولذا قال من قال لا أشك ولا أرتاب، والمعني بها أمة رسول الله، أو تكون مزيدا من التثبيت للرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، عندي بنت عندها سنة وست شهور وأمها عايزة تفطمها، ينفع تفطمها في شهر شعبان أو في رمضان أو في أي وقت، ولا في أيام عادية تفطمها، في أيام مفروضة تفطمها فيه؟ لا، كله جائز حيث لا ضرر، فإن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمن لم يرد أن يتم الرضاعة للحولين فلا بأس. وقد قال تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما، أي فطاما عن تراض منهما عن الزوج وزوجته المطلقة، فإن أراد فصالا أي فطاما للطفل عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. كان عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. ربنا يحفظك. في حديث في البخاري يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ادعى لغير أبيه فحرام عليه الجنة أو فالجنة عليه حرام. السؤال هنا، لماذا مع احترامي لحضراتكم، لماذا جعلتم هذا مؤمنا أو مسلما وهو لا يدخل الجنة، ومعروف أن الكافر فقط هو الذي لا يدخل الجنة؟ يعني أنت تريد أن تقول أن الذي ينتسب إلى غير أبيه يخلد في النار؟ هو الحديث الظاهر بتاعه. ايوه يعني انت تريد كده يعني انا اسالك ما. نعم نعم نعم نعم نعم, نعم, نعم. وهذا وهذا وهذا هو معتقدي, وهذا هو معتقدي, وانا اكفر بالكبيره. فعايزين بس تسال سؤال ثاني وحضرتك تبقى رد عليا ثاني. معتقدك وانت تكفر بالكبيره. طيب السؤال الثاني. نعم. يا شيخ نعم نعم ربنا يحفظك. قال الله عز وجل في سوره البقره: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فلماذا ايضا تجعلون الذي لم ينتهي عن اكل الربا مؤمنا؟ والايه ظاهرها تقول انه ليس لمؤمن لو اصر على اكل الربا. وطبعا انا معي اسئله كثيره ولكن اكتفي بهذين السؤالين يا شيخ. نشكرك على هذا, واستسمح الاخوه اصحاب القناه لانهم يشيرون على قضاء الوقت ان اعطيك دقيقتين لاهميه سؤالك. فيقول اولا الاخ المتكلم تقلد رايا, سواء علم او لم يعلم فهو راي الخوارج, وهو ان صاحب الكبيره هو نص على ذلك في سؤاله يخلد في النار. فاقول للاخ مذكرا اولا ان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, والكبيرة داخلة فيما دون ذلك. ثانيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا, ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف, فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله, إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه, إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا ابتداء. ثم إن هناك نصوص أخرى في الكتاب العزيز. الأخ السائل أعمل بعضها, وهو إعماله لآية الربا وأن من أكل الربا يخلد, ولم يعمل نصوصا أخرى. فعندنا من النصوص الأخر: من صلى البردين دخل الجنة, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, نصوص أيضا وإن هو استهان بها من وجهة نظره لكنها أحاديث عن رسول الله ثابتة صحيحة. فتعارض عندي نصان, مثلا لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم, ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة, فلزمني لقول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة أن أعمل بالدليلين, أن أعمل بالشرع كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لابد أن أعمل بالأدلة كلها. فلذلك وجه علماؤنا أو جمع علماؤنا بين الدليلين, مثلا لا يدخل الجنة قاطع كتمثيل للكبيرة, وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأصبحت الآن أنا في مأزق لابد من حل. قال لا إله إلا الله قطع الرحم, أطبق عليه أي الحديثين؟ الخوارج قالوا نطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع. مقابلهم الضلل أيضا من المرجئة قالوا نطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فلا يعاقب ولا أدنى شيء عليه. لكن جاء للسنة وسط, أمة وسط, نعمل بهذا وبذاك. قالوا لا يدخل دخولا أوليا إذا لم يغفر الله له, يعذب على جريرته وبعدها يدخل الجنة. حملوا لا يدخل الجنة قاطع على نفس الدخول الأولي, أو لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام. هذا اختصرت فيه, ولكن لأخي عندي مجموعة كتب فيها الجواب عن مسألة هدية له. أن إخواني في القناة يشيرون وملحين على انقضاء الوقت, وإلا مسألة الأخ ذات أهمية. لكن ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكان العاملين فيها. وأسأل الله أن يصرف عن بلادنا مصر، عن بلاد المسلمين، كل مكروه وكل سوء، كل مكروه وكل سوء، اللهم أمين. وأن يصرف عن هذا الداء وهذا الوباء، اللهم أمين. وأن يجعلها بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم أمين، اللهم أمين. الإخوة والأخوات الكرام، تقنطوا في صلواتكم لرفع البلاء، فالذي يكشفه هو الله. سبحانك اللهم وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.